بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نبحث اليوم بحث بعد الاستئذان من الأطباء، الله يجزيهم خير عنا. لهنا ما لازم نتحدى أو نتعدى البحث بحثكم، لكن بالإذن منكم بتوفيق الله عز وجل، بحثنا اليوم عن قلب المؤمن. نفتتح البحث بقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جل جلال الله. أفلم يسيروا، معناها الإنسان لن يصل إلى علم القلب ودراسة القلب إلا أن ينتقل من مكان إلى مكان سيرا بالسيارة أو على رجليه أو بالطيارة، حتى يتعلم القلب وما فيه من حياة وما فيه من نجاح. مرت سنين طويلة على العلماء والأطباء، كانوا يظنوا أن القلب هو مضخة للدم فقط، هذا ما يلي كان أكثر العلماء اللي كانوا يعرفوا، أن القلب مضخة بضخ الدم من الرأس إلى الرجلين. في بداية القرن 21 اللي نحن فيه، بداية هذا القرن، مع تطور عمليات زرع القلب، تبين أنه هناك القلب له أعمال كثيرة ما عرفها الأمم من قبل هذا القرن. بدأ الباحثون عندما صار في القلب الاصطناعي، بدأ الباحثون يدرسوا لما عم ينحط القلب، عم تتغير نفسية الإنسان، عم تتغير حياة الإنسان، عم تتغير ميوله أهواؤه، كلها عم تتبدل لما عم يصير له قلب غير القلب تبعه. فحتى بلغت أن الأمور النفسية وصلت إلى الاعتقاد أنه واحد مشرك ملحد، حطوا له قلب مؤمن صار مؤمن، صار يحب الإيمان. واحد مؤمن حطوا له قلب مشرك، ترك الصلاة وترك الإيمان. حتى الأمور العقائدية بتغيير القلب عم تتغير مع الإنسان. فهذا التغيير الأولي يلي عم يصير للإنسان. فالله قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعطي العلم الكامل، يعطي العلوم الكاملة الصادقة. ممكن الإنسان يخطئ، أما كلام الله لا يخطئ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ممكن واحد يقول والله أنا ما هداني، يهدي أهل الهداية، أهل الهداية في علوم القلب الأطباء، أهل الهداية في علوم المال التجار، أهل الهداية في علوم الشريعة العلماء. فيهدي أهل المصلحة إلى تمام العلوم في مصلحتهم. أما واحد بيجي عتال والأخي ما احنا ما شفنا العلوم اللي عم تقولوا عنا بالقلب، نقول له أنت شغلتك بالحبل تروح تحمل لك شوية حطب توصلهم، هذا هي شغلة يهدي علماء القلوب إلى معرفة ما في القلب. ففي القلب أمور كثيرة، فيه عقل وفيه القلب. فالقلب ليس هو مضخة للدم فقط، إنما في الشعور وفي الإحساس وفي العطف وفي الود والمودة، كما أن فيه الأخلاق وفيه الصفات وفيه كله موجود في القلب. هذا القلب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا علوما به كثيرة، فلو المسلم أحب النبي وسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يجد علوما عظيمة في القرآن. الله أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. القرآن ما أتاك من مخلوق، أتاك من لدن حكيم عليم، من إله حكيم عرف كيف جل جلال الله، علم كيف خلق الإنسان بحكمة وعلم. فكيف ينبض القلب وكيف يعطي الدماء وكيف فيه شرايين، كلها بعلم إلهي وحكمة إلهية. إنما يجب على المسلم إذا قرأ الآية القرآنية أن يفقهها. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن من عند الله ما في اختلاف في القرآن، ولا آية فيها اختلاف. والله عز وجل في القرآن نوع لنا أساليب آيات القرآن لنفقهها. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن. صرفنا يعني نوعنا الأساليب، نوعنا الحكم ليذكروا، حتى يكون في تذكرة للإنسان العلوم، تذكرة الأخلاق، تذكرة الاجتماع، كلها في القرآن جل جلال الله. لكن في ناس يقرؤون ولا يفقهون. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما لازم يفهم القرآن ولا القلب مقفول سكر عليه ما عم يدخل شيء له؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ممكن واحد يقول: والله أنا ماني متعلم. إنه الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما سيدنا عمر سمع الآية قال: تذكرنا تذكرنا يا رب. فهل من مدكر، في من يتذكر؟ نعم. هذا القرآن عندما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل على أمة أمية، فجعل منها خير أمة أخرجت للناس بعلومها وأفكارها وعقلها وآدابها وعزتها ومجدها جل جلال الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل أي الآية نقراها نحن؟ لا. يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا علومه وهجروا أخلاقه، هجروا آدابه، هجروا أهدافه. فالمسلمين بيقرأوا القرآن لكن قراءة بركة، ما قراءة علم. قراءة علم تقرأ الآية وتفهم شو في من وراها. نبدأ القلب. هذا القلب يلي كل واحد منا بيحمل القلب. تعرف قلبك قديش وزنه؟ قديش قده؟ القلب بيسع بكف الإنسان، قبضة إنسان. القلب وزنه من وقية وربع إلى وقية ونص، من 250 جرام إلى 300 جرام. هذا وزن القلب، هذا قلب الإنسان. نوئية وربع 250 جرام، نوئية 200 جرام، 50 ربعوئية، وئية وربع إلى 300 جرام، يعني وئية ونص. وممكن القلب إذا أصابه مرض شديد وتضخم ممكن يصل وزنه لكيلو لألف جرام. هذا إذا كان تضخم القلب وصار صافي ألم صافي وجع كبير. هالقلب اللي الله جعله في الإنسان إمتى بيشتغل؟ أكثر الناس بيظنوا أن القلب ما بيشتغل إلا بعد ما بيخلق الإنسان. بالعكس القلب بيبدأ عمله من وقت اللي بيكون عمرك في بطن أمك 21 يوم 3 أسابيع. يعني ما هي 3 أسابيع يعني بيبدأ القلب يشتغل ويوزع الدم على الجسم من العقل إلى الرجلين وأنت في بطن أمك عمرك 21 يوم. توعوها يعني تعرفوها أنتم جل جلال الله من وقت اللي كان جنين في بطن الأم. نعم 21 يوم 3 أسابيع لما القلب بيضخ في بطن في قلب الإنسان لسه كل اللي قده قد الإصبع، ما بيطلع قد الإصبع، كمان أصغر من الإصبع، أصغر من الإصبع. 21 يوم لساته قد عقدة واحدة من الإصبع ما بيطلع. بدأ القلب يضخ. قديش كان قده القلب؟ مين مدد شرايينه؟ مين مدد عروقه؟ جل جلال الله. يضخ القلب جل جلال الله إلى كل أنحاء الجسم، ما في خلية من خلايا الجسم أو شعرة إلا بيصلها الدم بعدد محدود من وقت اللي بتكون في بطن أمك لوقت اللي بصير عمرك 90 سنة. القلب عم يعطي كل شعرة غذائها، لا بيزيد ولا بينقص. في جهاز شبكة من الأوعية في جسم الإنسان بيزيد طولها على 150 كيلومتر. هي شبكة العروق اللي في جسمك لو مددناها تصل إلى 150 كيلومتر. من هون لبيروت قديش؟ 100 كيلومتر. يعني من هون لبيروت على 1.5 مرة. هاي شبكة العروق اللي في الإنسان من جملة القلب يلي عم يضخ الدم. القلب عم يضخ الدم حوالي 80 مليون جالون في السنة. 80 مليون جالون في السنة يوميا القلب بيضخ 8000 لتر من الدم. 8000 لتر يعني ما يعادل 40 برميل. كل برميل 10 تنكات، 400 تنكة دم عم يضخ القلب كل يوم. كل يوم عم يضخ من راسك لرجليك، بينزل الدم بينغسل بيروح إلى الرئتين إلى القلب، القلب بيبعثه إلى الرئتين، الرئتين بتنظفه بترد تبعته إلى القلب نظيف، فالقلب يرد يبعثه من الراس إلى الرجلين. عنده دورة أولى ودورة ثانية. مين علم القلب يشتغل الشغل هذا؟ مين المشرف على القلب؟ أنت كإنسان تعرف قلبك شو عم يشتغل؟ ما بتعرف. شلون عم ينظف الدم؟ شلون عم يغسل الدم؟ شلون عم يبعث الدم؟ بينه وبين الرئتين عم يبعث الدم، دم الرئتين عم تغسل الدم من الوسخ من غاز أكسيد الكربون، عم تغسل الدم عم ترجع له هذا القلب نظيف. القلب رد بيبعثه إلى الدماغ، بيبعثه إلى الرجلين. الله أكبر. هالحركة هي مين المشرف عليها؟ أنت ما تعرف قلبك شو عم يشتغل. إذا مين لو الله سلمك القلب إلك أنت بدك تضخ الدم وتوصل الدم من دماغك لرجليك، كم يوم بتعيش؟ كم دقيقة بتعيش؟ ما بده يضخ أصغر شوي الدماغ ما بقى في دم، مات الدماغ، رجلين ماتت، صفط بالأرض. ممكن خمس دقائق ما بتعيش. جل جلال الله 400 تنتي كل يوم، كل يوم. هذا إذا بدنا نحط حاووز ونعبي 400 تنتي قديش بيكون الحاووز؟ 8 متر مكعب، من متر مكعب كل يوم عم ينبض القلب. إذا اعتبرنا بالسنة، بالسنة بيطلع 36 مليون و792 ألف نبضة في العام، نبضة في العام 360 مليون و792 ألف نبضة في كل سنة قلبك عم ينبض. عم تحسوا فيه؟ عم تشعروا بنبضة القلب هذا؟ جل جلال الله، في كل يوم القلب عم ينبض 115,200 نبضة، هذا في كل يوم. عشان تعرفوا عظمة الله يا ابني فيكم، الله قال وفي أنفسكم، عظمة الله تعرفها في نفسك. أفلا تبصرون؟ ما لك شيء؟ عظمة الله في نفسك، هالقلب اللي أنت حامله عم بينبض 115,200 نبضة في اليوم جل جلاله الله. شلون عم يتغذى هالقلب؟ شلون عم يغذي؟ شلون عم يعطي؟ القلب عم يتغذى بالأكسجين يلي عم يدخل من الأنف على الرئتين، الرئتين عم تغسل الدم، عم تملي بالأكسجين عم تبعته إلى القلب. القلب عم يأخذ الدم النظيف بالأكسجين، الأكسجين بينظف الدم تبعته إلى الدماغ حتى يتغذى الدماغ صافي نقي، تبعته إلى الرجلين. من القلب إلى الدماغ بده 8 ثواني، من القلب إلى الرجلين بده 8 دقائق، 8 دقائق و8 ثواني بمقدار ما تطلع الشمس. الشمس تطلع حتى يصل ضوء لعنا بده 8 دقائق و8 ثواني. نظام كون، كون الله عز وجل منظمه نظام شمس عم تطلع، بما تطلع الشمس بده 8 دقائق و18 ثانية. القلب بيضخ الدم من القلب إلى الدماغ بده 18 ثانية، إلى الرجلين بده 8 دقائق. يا سبحان الله، مين شغل القلب هالعمل هذا؟ طيب هذا القلب اللي عم يستعمل هالأكسجين عم يزود الدم بالأكسجين عشان يحرق الأغذية كلها وبياخذ منها غاز الفحم بيطلعه لبرا، والنفايات السامة كلها بيدفعها لبرا، كلها عم تضخ عبر القلب إلى الرئتين، رئتين بتقوم بتنقية الدم. هون في نقطة، والله والله يا ابن الإنسان إذا درس بشيب رأسه قبل ما أوان المشيب من عظمة الله يا ابن. الله عز وجل جعل لك الأنف، هالأنف متصل بالقصبة الهوائية، القصبة الهوائية تنزل إلى الرئتين، الرئتين معبين الصدر. عمل سيارات شحن تحمل الأكسجين تدخل من الأنف إلى القصبة الهوائية إلى الرئتين، حاملة أكسجين. هذا الهواء بيفرغ الأكسجين بيحمل غاز الفحم وبيطلع، نسمي شهيق زفير. الشهيق لما أخذت الهواء، أخذت الهواء أكسجين نقي، أعطيت الهواء وسخ اسمه غاز غاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز الفحم بيسموه. هذا الغاز اللي طلع منك سموم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. احنا معودين بياخذ كاس الشاي بينفخ وبيشرب، بينفخ يعني سخن بينفخها وبيشرب، يعني حطيت السم فيها قبل ما تشرب. ممنوع النفخ في الطعام والشراب. اتى رجل وقال يا رسول الله عندي اناء الماء فيه ماء فاجل فيه قذاة وسخا. النبي قال له اهرقها اكبها. قد لا يكفيني الماء، اذا بدي كبها ما بيكفي الماء. فقال عليه الصلاة والسلام اهرقها ومص الماء مصا على ثلاثة أنفاس يكفيك. نص الكاسة بتنصها بتكفي ترويك، وإذا كان بلع هيك كرعها. صلى الله عليه وسلم قال مص الماء مصا، هذا حديث، مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب. مرض الكبد سببه غب المي، غب سبب معك مرض الكبد. الله يرضى عن شيخنا، أجل عنده أخ كان من جيران الجامع، صحة كان، قال له يا شيخي، قال له كبدي لها أهلك من وجعه. الأطباء ما في إلا بيعطوني دواء، ما كان يمشي. شيخنا قال له شلون تشرب؟ كيف تشرب؟ قال له مثل ما الناس تشرب في الشربة، كان بزمن إزمناء. قال له هذا السبب، قال له إذا تمشي على السنة بتطيب من غير دواء، تأخذ كاسة بتمص المي مص وانت قاعد، تقعد ومص المي مص على ثلاث أنفاس، بسم الله والحمد لله وبسم الله والحمد لله على ثلاث أنفاس. ما مضى عليه شهرين إلا شفي من مرض الكبد. شوفي أجل عن شيخ أنه والله يا سيدي فحص كذا، قالوا له ما في شيء، قال له كلام النبي حق صلى الله عليه وسلم، مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد يعني مرض الكبد من العب يعني من الغب. حط الكاس على تمه بكرعة، كرعة واحدة، كرعة واحدة هي بتسبب معك يا ابني مرض الكبد، كما أنه ممكن تأثر على الحجاب الحاجز، على الحجاب الحاجز ممكن يتوسع. إذا توسع الحجاب الحاجز مطرح ما نازل المريء، إذا توسع فممكن نطلع جزء من المعدة من الحجاب الحاجز، صار بدك شق بطن حتى ترجع ويخيطوا لك الحجاب الحاجز. فالإسلام قال لك مص المي مص. كانت العادة خاصة في لبنان كان يأخذ الشربة إلى زنبوعة ويعمل له هيك قرر قصر عم يبلع. هو اذا اجى واحد مص من الزنبوعه يكسر الشربه، يكسروها اذا شاف واحد مص من الزنبوعه بده يزرنا فيها زرنار. هذا المرض يلي اصاب الناس من غير علم، بينما النبي بين هذا الحال من قبل 1400 سنه 400 وزياده. فصلى الله تعالى على سيدنا محمد. فهالقلب شلون عم ياخذ الشهيق، عم يدخل الهواء، الاكسجين عم يدخل في الهواء. لذلك افضل هواء ياخذه الانسان من الشجر، الشجر في الصباح عود بين الشجر يستنشق الاكسجين الصافي. الله جعل الشجر بياخذ غاز الفحم تبع الانسان وبيعطيه اكسجين صافي. وصخك غذاء للشجر، وصخ الشجر هو غذاء لك. الشجره من طلوع الشمس بتاخذ غاز الفحم تعطي اكسجين، فاذا غربت الشمس بتاخذ الاكسجين تعطي غاز الفحم. لذلك في الإسلام لا يجوز للرجل أن ينام وفي غرفته شافة ذريعة. شوفوا هذا الدين يا ابن، هذا الإسلام يعني أكثر المسلمين جهلوه. ما بيصير تنام وفي شافة ذريعة في البيت، لأن الذريعة بدها تأخذ أكسجين وعم تعطي غاز فحم، وأنت عم تأخذ الأكسجين تعطي غاز فحم، فقل الأكسجين بتفز رأسك عم يجعر. معنى رأسك عم يجعر يعني قل الأكسجين في غذاء الدماغ، طلع استنشق الهواء بيروح وجع الرأس. هذا طب، هذا دين هذا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام عم يعلمنا يعني بيتعلم من رسول الله بيطلع صحة وإيمان وعافية الحمد لله. فصباحا إذا نمت من صباح إلى بعد العصريات تحت الشجر تتغذى بتفز النشاط، أما بالليل أن ينام عند الشجر هذا أكبر خطأ. شافي تزريعة حاططها ببيتك بيفز راسه عم يجعل، والله ما بعرف ليش راسي عم يجعني، أنا ما في أكسجين بالأوضة، الأوضة راح أكسجينها، النبتة عم تأخذ الأكسجين تعطي غاز فحم وأنت عم تعطي غاز فحم صارت فحمة. لذلك الناس شو بيقولوا؟ فحم. هاي إذا مات شو بيقولوا عنه؟ فحم. ليش فحم؟ كنوم ما في أكسجين، لما بيحطوه تحت منفسه بيحطوه أكسجين، ما هي أكسجين مشان عيد النشاط له حاصل. لو الله عز وجل جعل الإنسان يدرس بس حياته، أنت انظر يا أخي إلى أوعية الدم اللي فيك، الطب درس قال في الإنسان 360 نهر دم، هذا كتاب خاص لأنهار الدم في الإنسان، 360 نهر دم في الإنسان. أوعية الدم قال لو مديناها وصلناها تصل 100,000 ميل، 100,000 ميل يعني 160,900 كيلومتر. شرايينك إذا مديناها لحالها، هي الشرايين لحالها جل جلال الله، وين قاعدين هذول؟ 160,000 كيلومتر موجودين بعروقك اللي موجودين في جسدك. الأطباء اعترفوا بالأخير بأنه برعوا في علم القلب، وقالوا ما درسنا القلب حق الدراسة، وعلم الطب لا يزال متخلفا في علوم القلب، فهم يجهلون تماما لماذا ينبض القلب، وما هو الشيء اللي عم يجعل القلب ينبض، شو اللي عم يخليه يضخ، عم يشتغل شو اللي عم يخلي القلب يتحرك. لهلا الطب ما اكتشف ما الذي يجعل القلب ينبض، كله جاهل، هذا العلم إلى الآن جاهل. القلب عضلة محطوطة، شو اللي عم يخليها تشتغل؟ قديش عم تشتغل؟ 24 ساعة، شهر، سنة، سنتين، 80-90 سنة و100 سنة والقلب عم يضخ. ولو أن الإنسان يعتني بطعامه يعتني بحياته، القلب بتعيش 300 سنة و400 سنة والقلب ما بيحتاج إلى طبيب. لو المسلم يعتني في القلب، عناية القلب في الطعام، ما لازم تأكل أدهان كتير، ما لازم تستعمل الأدهان كثيرة، السمن لازم تخففه، الزيت زيت البلدي جيد، أما السمن كله فيه ضرر القلب، بيعمل الواحد بيأكل القشاش بياكل الأشياء، بياكل الراس والسجقات. كل جمعة بيعمل لنا أكلة سجقات، ورا منها القطايف بالقشطة. هذا كلياته مرض للقلب يعني. هذا أذى للقلب. فكر إنه عم ياكل، يعني ما عم تاكل على درسك، أنت عم تسحب المرض لنفسك. بدك تاكل ولا بالسنة مرة سجقات؟ بالسنة مرة بيمشي حالك. أما كل جمعة، في ناس كل جمعة كل جمعة ما صار عمره 45 سنة جلطة بالقلب، جلطة على الدكتور قيل خفف. بعد الجلطة صار كمان يأكل، لك يا ابن الحلال خفف أكلك. ما بيحسن يقعد بلا السجقات وبلا الإشاش بلا. الله عز وجل يعيننا يا ابن الإنسان قديش جاهد يا ابني بأكله. لو الأكل فقط المسلم يوعى كيف يأكل لما أصابه مرض في الحياة. العلماء بما أنه قالوا إلى الآن يجهلون تماما لماذا ينبض القلب، ما الذي يجعل القلب هذا ينبض، عم يقولوا ما عنا علم إلا بالمشاهدة، يعني عم نشاهده فقط. أما شو السر لي وراء الأمور هذه ما عرفناها. صدق الله العظيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما اكتشف الإنسان إلى الآن الساعة من أسرار علوم الله في القلب. بعض المعالجات النفسية دكاترة صلوا بالعمل معالجة نفسية 20 سنة في مركز القلب. كان الناس عم يقول، كان يسألوني ماذا تعملين في هذا المركز وأنت تعلمين أن القلب مجرد مضخة، مضخة للدم، ما له علاقة بالأمور النفسية. شو دخل بالأمور النفسية؟ قال كنت أجيب بأنني أحس بالتغيير الذي يحصل في نفسية المريض. مريض لما عم يغير له القلب عم تتغير نفسيته، وبعد زرع القلب عم أحس بأنه تغيير العاطفة تغيره. ولكن ليس لدي دليل علمي إلا ما أراه أمامي، اللي عم تشوفه. أما شو الدليل ما عم تحسين؟ طيب هل الدماغ يتحكم في القلب أم القلب يتحكم بالدماغ؟ شو رأيك دكتور حسام؟ هذا السؤال حير الأطباء، لا يزالوا متحيرين من هذا البحث. الله عز وجل أجاب، الله عز وجل أجاب إجابة شافية كاملة. قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فهون مين اللي تصرف بالتاني؟ القلب تصرف بالعقل وبالإرادة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال فارغ لح تحكي إنه أنا أمه، لو قالت أنا أمه كان أتلوه وأتلوها. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والله تعالى يبين أن كل شيء موجود في القلب. قال الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ليمحص ما في قلوبكم، طالع كل الأسرار الموجودة في القلب كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر بحديث صلى الله عليك يا رسول الله، قال رسول الله: القلب ملك، القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. كل الجسم جنود للقلب، فالملك هو القلب صلى الله عليك يا رسول الله. كان خبير طب النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده ميكروسكوبات تحاليل صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوة جل جلال الله، علمه وعلمك ما لم تكن تعلم، علمه شديد القوة سيدنا جبريل. الدماغ هو مركز التحكم في جسم الإنسان، حيث يستقبل المعلومات الواردة من أعضاء الجسم بما يجري داخل الجسم. إذا كان جرحت الحس، مركز الحس بيعطي للدماغ، الدماغ بيقول لك انه في وجع هون، جرحت ايدك قوم اربطها. شلون بدي اربطها؟ بدي اجيب القطنه من لابس بيرتو، مساح، جيب مرهم، حط لزقه، اربط ايدك. هذا كله الدماغ عم يشتغل في ذلك، مشان جرح بسيط. فمعلومات مخبايه بالدماغ كلها حتى يعرف الانسان. واحد هلا ماشي بالطريق، لو فرضنا ماشي بالطريق شاف في بالارض مسمار، هالمسمار اذا خليته بالارض بيضر الناس. العين لما شافت المسمار عطت الامر للدماغ انه في بالارض مسمار بيضر، الدماغ بيعطي اذن للرجلين وقفي، بيعطي امر للظهر انحنى، بيعطي امر للامعاء تجاوبي مع الانحناء بينحنى، بيعطي امر للايد امتدي، بيعطي امر للاصابع افتتحي، لقط المسمار، لقط المسمار، فايدك، جلس ظهرك، كله باوامر من الدماغ لكل الجسم عم تصير. مشان بسمار ما بتم خليه بجسمك الا عم تتحرك، مشان تمير ميل على الأرض تأخذ بسمار وترفعها. عندك خبر كم برقية صار بين الدماغ وبين الإيد وبين الأصابيع وبين الظهر وبين الأمعاء وبين كل برقيات اشتغلت وانت مالك حاسس، فكرت انه البسمار ضخيت انت البسمار. أما كم عملية صارت اتصالات، شبكة الاتصالات الكهربائية بين العقل وبين الأصابيع وبين الرجلين وبين، فلو ما أعطى أمر الرجلين أنه توقف وأنت ماشي ما بتحسن تلقطه، لو ما أعطى أمر للظهر ينحنى ما بتحسن تأخذ بسمار. كل أوامر الله عز وجل يوفقنا، هذا أمور كلها ناخذها هيك شوية مقتطفات من طول مشان ما نضيع الدرس. الله عز وجل يخلق في الجنين القلب قبل الدماغ. بطن الأم أنه أول يخلق، الدماغ ولا القلب؟ القلب. ويبدأ بالنبض منذ تشكله وحتى موت الإنسان عم يشتغل. مين قال له اشتغل؟ ما بياخد ساعات يعني راحة، موظفي له ساعة ساعات راحة، القلب ما له ساعة راحة. الله أكبر، ليل ونهار ونهار وليل عم يشتغل، له راحة قبل الفجر، القلب له ساعة راحة قبل الفجر، لأن أكثر الموت بيكون قبل الفجر. مضبوطة هي؟ هذا أكثر الموت بيكون قبل الفجر، إيه؟ كأنه القلب يكون عنده موقف راحة، ما راحة عن النبض لكن يستريح، النبض بيصير خفيف شوية. سبحان الله. فبين العقل وبين القلب قال في تناغم، في أنغام خاصة بين القلب وبين، تناسق وتناغم بين القلب وبين العقل. قلب بيبعث إلى العقل موضوع الفلاني، العقل بيبعث إلى الجسم اشتغل كذا. فلو حدث أي خلل بهالنغم يلي بين القلب وبين العقل لظهرت الاضطرابات على الإنسان على الفور. فالشيء الثابت علميا أن القلب يتصل بالدماغ من خلال شبكة معقدة من الأعصاب، وهناك رسائل مشتركة بين القلب وبين الدماغ على شكل إشارات كهربائية. الإنسان ما له حاسس بشيء، شو صاير شو عم يصير ما له حاسس بشيء. مين اللي عم يشغل الشغل هذا كله؟ بإشراف مين؟ بإشراف الله وحده جل جلاله الله. ولو نسيك أو غفل عنك طرفة عين لهلك. فأنت ماشي ما لك عرفان شو عم يصير في قلبك في بدنك. كان العلماء من قبل يعتقدوا أن الدماغ هو الذي ينظم نبضات القلب، هذا كان علم من قبل، إلا أنهم لاحظوا شيئا غريبا. قالوا أثناء عمليات زرع القلب عندما يضعون القلب الجديد في صدر المريض يبدأ بالنبض على الفور مباشرة دون أن ينتظر الدماغ حتى يعطيه الأمر، فما بيحتاج إلى أمر الدماغ. وهذا يشير إلى استقلال عمل القلب عن الدماغ. طيب، هناك في أمر يعني لازم نعرف الأمور لمن ندرسكم الأمور الكهرطيسية، وما الكهرطيسية ده تأخذ وقت كبير. أكثر من 300 حالة زرع قلب وجدوا بأن جميعها قد حدث لها تغيرات نفسية. 300 حالة تغيرت حالة الإنسان بعد العملية. يقول الدكتور فلان قمنا بزرع قلب لطفل، طفل زرعوا قلب طفل من طفل آخر أمه طبيبة وقد توفي، ابنها توفي فأخذ قلب ابنها للولد الثاني، وقررت أمه التبرع بقلب ابنها ثم قامت بمراقبة حالة الزرع جيدا، زرعت القلب عم تشرف عليه. تقول هذه الأم إنني أحس دائما بأن ولدي ما زال على قيد الحياة، قلبه عم ينبض معناته أبني لسه طيب. قال فعندما أقترب من هذا الطفل يلي حمل قلب ابنها أحس بدقات قلبه، عم تحس دقات ابنها، وعندما عانقني أحسست بأن طفلي تماما. يعني ما دام قلب ابنها محطوط حسيت أنه ابنها ذاته. والذي أكد هذا الإحساس، شوف، إن هذا الطفل بدأ يظهر عليه خلل في الجهة اليسرى من جنبه، وبعد ذلك تبين أن الطفل المتوفى صاحب القلب الأصلي كان يعاني من خلل في الجانب الأيسر، فانتقل الخلل لمين؟ لها الطفل الجديد. كان يعيد حركته، وبعد أن تم زرع هذا القلب تبين بعد فترة أن الدماغ بدأ يصيبه خلل في الجانب الأيسر كحالة الطفل الميت صاحب القلب، حتى خلل في الدماغ صار مع الولد جديد نفسه. فهالقلب شو حامل إذن؟ القلب حامل كل شيء، حتى الآلام حتى الأوجاع. وكان إثبات العلماء أن القلب هو الذي يشرف على عمل الدماغ، والخلل الذي أصاب دماغ الطفل المتوفى كان سببه القلب. بعد ما زرعوا هذا القلب لطفل ثاني بدأ القلب يمارس نشاطه وطور هذا الخلل في دماغ الطفل. هي أول حالة. حالة ثانية، تم زرع قلب لفتاة عانت من اعتلال في عضلة القلب، قلبها صار في علة بالعضلة وأصبحت كل يوم تحس وكأن شيئا يصدم بصدرها، شكت للطبيب فأخبرها أنه هذا بسبب الأدوية عم يصيبك الشيء هذا، ولكن تبين فيما بعد أن صاحبة القلب الأصلي صدمتها سيارة في صدرها، فصارت لأن ألول القلب عم تحس بها الصدمة بصدرها، وآخر كلمة نطقت بها قالت أحس بألم الصدمة في صدري. هي ما صدمها شيء، لكن هذه صاحبة القلب صدمتها سيارة بصدرها، فتألم القلب بالصدمة انتقل لها اللي انتقل إلى القلب، عم أحس بصدمة بصدري. منين هالصدمة؟ من صاحبة القلب الأولاني. حالة ثالثة، غرق الطفل عمره 3 سنوات بالمسبح المنزلي، عاملين مسبح بالبيت، نزلت لتسبح زحلقت غرقت، ممكن تكون بالبانيو، لذلك لازم الأم تنتبه لما ابنه بده يقعد بالبانيو أو بده يسبح يكون قاعد قدامه، ممكن الزحلة ما يحسن يفز بيختنق. فهالعمر البنت ماتت في المسبح، وتبرع أهلها بقلب ليتم زراعته لطفل، قلب هالبنت بده يزرعوا بها الطفل. الغريب أن هذا الطفل بعد ما انزرع القلب صار خائفا من الماء ويقول لوالديه لا ترموني في الماء لا ترموني في الماء، لك يا ابني ما في مي. قلب الطفل وين غرقت؟ بالمي. فصار القلب عم يعطي إشعاعات انه انت اوعد من المي، صار يخاف من الماء. فانتقل اذا حالة القلب انتقلت من واحد لواحد. هلا انا مثلا بتوفيق الله وفضل الله أنا وصيت بالتبرع بأعضائي عند الموت، العين والقلب ما في مانع، وهي الأطباء مسؤولين، فلو أخذوا قلب الشيخ وزرعوا لواحد، لواحد كان غافل بيذكر ولا ما بيذكر؟ بده يقوم بالذكر، تتغير حالته كلها إلى حالة القلب اللي انتقل له. وبالعكس لو كان واحد جاهل وضع قلبه بقلب عالم بقلب العالم إلى جاهل، صفات القلب تنقلب من إنسان إلى إنسان. طيب، وجدوا أن القلب يبس مجالا كهربائيا هو الأقوى بين أعضاء الجسم. طيب، يقول الدكتور إن هناك دماغا شديد التعقيد موجود داخل القلب، دماغ شديد التعقيد موجود داخل الدماغ داخل القلب داخل كل خلية من خلايا القلب، ففي القلب أكثر من 40,000 خلية عصبية، في القلب أكثر من 40,000 خلية عصبية تعمل بدقة فائقة على تنظيم معدل ضربات القلب، ضربة القلب كلها عم تشتغل، وإفراز الهرمونات وتخزين المعلومات ثم إرسال المعلومات إلى الدماغ، كل هاي الخلايا عم تشتغل. مين عطي الأمر؟ بأمر مين عم تشتغل؟ ولأين تبدأ تشتغل؟ الله أكبر، أكثر من 40,000 خلية عصبية عم تشتغل. فالمعلومات تتدفق من القلب إلى ساق الدماغ ثم تدخل إلى الدماغ. هذا ما هذا علم الحديث. عبر ممرات خاصة وتقوم بتوجيه خلايا الدماغ لتتمكن من الفهم والاستيعاب حتى تفهم كلام اللي عم ينحكى. قالوا عم يبعثها عن طريق إلى الدماغ، عم تدخل للدماغ عشان فهمك أنه عم يحكي كذا وكذا. لا إله إلا الله. لننتقل إلى بحث بسيط على باب القلب. هل من الممكن أن تسكن الذاكرة عميقا في قلوبنا؟ الذاكرة تصير في القلب متعمقة؟ قالوا القلب بإيقاعه منتظم يتحكم بإيقاع الجسد كاملا، يتحكم بإيقاع الجسد كاملا، فهو وسيلة الربط بين كل خلية من خلايا الجسم من خلايا عمله كمضخة. طيب هون في إثبات عندنا الآن إلنا، وفي هذا إثبات عظيم لذكر الله تعالى في القلب. فالقلب الذاكر، القلب الذاكر شو بيعمل؟ قال يغذي الجسد باسم الله، فلا تبقى ذرة في الجسد إلا وهي تذكر الله. يلي حكوا أولياء الله من آلاف من ألسنة، هلأ الطبع عم يحكي. القلب الذاكر بغذي كل الجسد بذكر الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، العين يرسل به إيه؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي. هاي كل الخلايا، كل الخلايا صارت بالله تعالى. واقرأوا قول الله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هلأ في بأوروبا مراكز خاصة للدراسة بين الدماغ وبين القلب، دراسات دقيقة. الآن ما معلوم بكرة شو بيجينا من العلوم بقى. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. في عقل بالقلب؟ نعم. لا إله إلا الله. وفي قول الله تعالى، هذه كل آيات قرآن، أنا عم نقرأ القرآن وين؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. عن إيش غافل؟ عن أكل الكبة ولا عن أكل الفتوش؟ غافل عن ذكر الله، أولئك هم الغافلون. الله أكبر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قال ما عم يفهم. ولهم أعين لا يبصرون بها. واحد له عيون ما بشوف فيها. الله خاطب النبي قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. شلون ينظرون شلون لا يبصرون؟ نظر إلى الصورة لكن ما عرف الحقيقة. نظر إلى الجسد لكن ما عرف شو الحقيقة. القلب شو حقيقته؟ الروح شو حقيقتها؟ شو الإمداد؟ شو العطاء؟ شو الفتح؟ ما عرف. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ممكن يا ترى المريد ينكشف له حال الشيخ ويشوف حقيقة الشيخ؟ نعم. لكن هذا يكون عندما يفنى في الذكر، عند التفاني في الذكر يكشف له الغطاء فيرى حال الشيخ، يرى حال إذا على قدر إمكانه استداده. ممكن أن يرى الشيخ جالس على كرسي قد الدنيا كلها. حقيقة؟ نعم، حقيقة الروح. إذا كشف الغطاء بده كثرة الذكر. لذلك الذكر يكشف لك عن حقيقة الشيخ، ثم يكشف لك عن روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر يعني ما ذكر ما بيعرف الأمور هي كلها. يعني هلا بنقول لحنا مثلا يلي بيتعلم الخياطة بيعرف طعنة النملة، بسموها طعنة النملة، خياطة النملة. يلي بيتعلم الخياطة بيعرفها، يلي ما بيعرف ليش بول شبل. طعنة النملة بيخيط بيرتي الرتوة ما بيخليها تنشاف. رتى البنطلون المشقوق لكن ما نشاف انه مرتي. هاي طعنة النملة بسموها، ناعمة ودقيقة وبين يعني بسموه السدي، بين السدي والسدي بيمشيها ما بتنشاف. بينما اذا واحد ما بيعرف الخياطة بيشبلها شبل بتبين كل شبده هيك. فلا بد إذن ما أن الواحد يذكر الله حتى يعرف شيء عن هذه الحالة. وهنا يؤكد الباحثون على اتصال القلب بعملية السمع. قلب بيصل للسمع، فأي خلل في نظام عمل القلب يؤدي إلى فقدان السمع. هي جديدة، ما هي جديدة؟ أي خلل في نظام عمل القلب يؤدي إلى فقدان السمع. وفي أحد المشافي أصاب رجل احتشاء بسيط في عملية القلب، ثم تطور هذا الاحتشاء حتى فقد سمعه تماما، وكانت آخر كلمة نطقها إنني لا أسمع شيئا، ما أسمع شيء. احتشاء لما زاد ما عاد سمع، فقد السمع. مظبوط هذا؟ قال الله تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. جل جلال الله. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. مين كان يعرف انه احتشاء القلب بيفقد الواحد السمع؟ الله، هاي القرآن. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وللقلب دورا عظيما مهما في التعلم والعلم. في العلم اللي القلب كمان يؤثر على خلايا الدماغ ويوجهها. قال الله تعالى وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فقد العلم. ظهر في زماننا الآن في القلب الاصطناعي، قلب اصطناعي بيزرعوه بدال هذا القلب. القلب الاصطناعي هذا زرعوا عدة قلوب، في منهم عاش 111 يوم، في منهم عاش 3 أشهر، وزنه 900 غرام بيزرعوه، بس ما عم يعيش أكثر من 3 أشهر 4 أشهر عم يموت. فهالقلب هذا أول قلب صناعي كامل زرع سنة 2001، يعني من 9 سنين. هذا أول قلب لمريض أشرف على الموت لكنه عاش بالقلب الصناعي 4 أشهر فقط، ثم تدهورت صحته وفقد القدرة على الكلام والفهم ثم مات بعد ذلك. المرضى اللي عم تتغير قلوبهم شيء غريب، قال فقدوا الإحساس والعواطف والقدرة على الحب، فقد الحب وفقد الإحساس بالحب وفقد الشعور وفقد بها القلب الصناعي جل جلال الله. إذن الله شو حاطط بها القلب هذا من شعور الحب وشعور الود وشعور لا إله إلا الله. بعض يلي غيروا له القلب قال إن مشاعري تغيرت بالكامل، فلم أعد أعرف كيف أشعر أو أحب، حتى أحفادي أولاد ولاده لا أحس بهم ولا أعرف كيف أتعامل معهم، حتى عندما يتقربون إلي لا أحس أنهم جزء من حياتي. فقد إحساسه، فقد شعوره، هذا قلب البلاستيكي ما في شعور، أما قلب الإنسان في أحاسيس وشعور. وأصبح هذا الرجل غير مبال بأي شيء، لا يهتم بالمال ولا يهتم بالحياة، لا يعرف لماذا يعيش، بل إنه يفكر أي أحيانا بالانتحار والتخلص من هذا القلب المشؤوم. يا ريت ما حطه، لا إله إلا الله. في آية في القرآن لا إله إلا الله، يعني يضاهئون خلق الله، بدهم يماسوا خلق الله لكن ما طلب إيده. قال كمان الإنسان هذا فقد القدرة على الفهم والتمييز مع الوعي، حتى أنه فقد الإيمان بالله، كان مؤمن بالله وباليوم الآخر فقد الإيمان بالله. قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مضبوطة هيك صالح جل جلاله الله. فقال إنه العاطفة والنفس والشعور هذا كلياته فقدوا هالإنسان. ففشل القلب الصناعي، فشل في أداء المهمة التي طلبت منه. طيب صلوا على الحبيب بقى. فنبينا عليه الصلاة والسلام سبق العلماء وسبق الأطباء في بيان دور القلب وأهميته في صلاح النفس صلى الله عليه وسلم. فالنبي جعل للقلب مركزا، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، بقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري رضي الله عنه وأرضاه. إذن القلب يحس ويشعر ويتذكر ويرسل ذبذبات تمكنه من التفاهم مع القلوب الأخرى من غير أن يكون كلام، من غير حكي، بين القلب والقلب في ذبذبات تفاهم بين القلبين. نقول زار بعض أولياء الله، زار أحد الصالحين كان موجود بيناتهم بعض الأولياء، قعدوا مع بعض النصة ثم افترقوا. لما افترقوا سألوا أولاني، قالوا ما رأيك بصاحبك؟ قال بحر متلاطم من أنوار الله، بحر متلاطم من أنوار الله. سألوا الثاني اللي قال عنه بحر، قالوا له ما رأيك بصاحبك؟ قال شرع من رأسه إلى من مفرقه إلى رجله، كله شرع كامل من فوق لتحت. ما فهم، ما حكوا مع بعضهم، قعدوا مع بعضهم مراقبين لبعضهم وبعدين تفرقوا. هذا عرف شاهد وهذا عرف هذا، هذا قال بحر متلاطم من الأنوار، وهذا قال شرع كامل من رأسه من رجله إلى مفرق رأسه. شو فهموا من بعضهم؟ القلوب إلها نبضات تفهم على بعض البعض، فلذلك لما المريد بيفهم على الشيخ ممكن يسمع منه يكون بينه وبين الشيخ 50 كيلومتر، بيسمع كلام الشيخ وبيعرف، بيذكر عن ستنا رابعة العدوية رضي الله عنها، وكانت قاعدة أو مريدة من المريدات كانت قاعدة عم تسمع درس الشيخة، بينه وبين الشيخة مسافة 3 أيام مشي، يعني 100 كيلومتر، كانت تقعد بالطاقة وتسمع الدرس. فصار وقت الدرس يعاجن العجينات وحط العجين، لما صار وقت الدرس تبكت العجين يا نايمين، لما صار الدرس تركت العجينات وعادت تسمع الدرس، نسيت العجينات. فالشيخ وهو عم يدرس قال له كل يا قط وتلذذ، العجين ما له صحاب. فهي التفتت شافت لقط عم ياكل، قالت له تمم يا سيدي وتكلم، وبإيدي سكرت الباب. وين؟ 100 كيلومتر؟ نعم يا ابني، وأنا شاهدناه بحياتنا كتير، لهنا شاهدناه بيصير بين القلب والقلب، بيصير فيه تجاوب. هذا إذا كان واحد عرف هالحال هذا، الله يفهمنا يا ابني، الله يفهمنا. والله يا ابني فيه كتير أشياء، والله مرة أنا في البيت هون قاعد بالمزرعة كده، خطر ببالي إنه شيخنا بده يعني، أخذت كشيء من الموجود اللي عندي وطلعت. قالوا له جا الشيخ رجب، قالوا خليه يطلع دغري. طلعت لعنده، قال لي شو جايبنا معك؟ قلت له والله الموضوع كذا كذا سيدي. يا الله أكبر، الله أكبر، يصلي سجد شكر لله تعالى، الله أكبر، سبحان ربي العلي، لك الحمد يا رب. قال لي والله يا ابني عم فكر منين بدي تمم هالموضوع هذا، عم فكر. فجيت لبالي انت، واز انا جايب الموضوع يلي الشيخ بده اياه، جايبه جاي. هذا شو مين حكى فيه؟ قديش المسافه؟ انا بمعظميه وشيخنا وين؟ لما بيكون قلبك ذاكر مرتبط تعرف شيخك شو بده. بعض الشيوخ يقول كان اخوانه اميين ما بيعرفوا يقروا يكتبوا، والشيخ بعيد عنه كتب لهم رساله بده بعض الاغراض، قعدوا الاخوان ما بيعرفوا يقروا. طيب الشيخ بده اغراض، شو بدنا نعمل؟ ما حدا منا بيعرف يقرا. فواحد قال له لك تعوا خلينا نفكك الحروف على حسب الحرف، هاي الأليف يعني الشيخ بده عواميد، ناخذ له عواميد. هاي البي معناتها بده صحون، ناخذ له صحون. هاي السي معناتها بده طنجرة إلى غطاء، ناخذ له طناجر. الياه بده بط كذا، بده فكفكوا الحروف جايبين البضاعة وجايين، يلي بده يا الشيخ جايبين له يا. هذا فهم يا ابن، فهم القلوب على بعضها البعض. لذلك النتائج اللي ظهرت في معرض معهد رياضات القلب مبهرة، تؤكد أنك عندما تقترب من إنسان آخر أو تلمسه، حط إيدك بإيده أو تتحدث معه، فإن التغيرات الحاصلة في نظام دقات القلب لديك تنعكس على نشاطه الدماغي. حط إيدك بإيد الشيخ بده يبايعك، عرقات قلبه أثرت على عقلك، تصير بتفكر بذكر القلب في القلب، بيشتغل القلب بذكر الله. فإن قلبك يؤثر على دماغ من هو أمامك. الله أجل بالي. قالوا من جالس العلماء أو الأولياء ولم يتعلم منهم شيء انتفع بتسع أشياء، تسع أشياء ما عرف، لا يكتب ولا شيء، بمجرد لقاءات معهم تفعت. من جملتهم قال: تنزل الرحمة على العالم فتصيبه ببركته. هاي واحدة. مين؟ قال: إن للعالم في تعليمه إشعاعات نورانية تخرج من قلبه إلى قلوب الحاضرين، فأي قلب اصطدم بشيء من هذا النور صلح وانطلق إلى الله. هذا من أين عم يحكوها يا ابن؟ هاي من أكثر من 800 سنة حكينا، عم يطلع إشعاعات من قلب الشيخ، أما تصطدم في قلب فلان أو فلان، فإن كان عاصيا تاب، وإن كان منحرفا استقام، وإن كان ضالا اهتدى. هذا لذلك يا ابني حضور المجلس، لما بقولكم يا ابني لا تتركوا الدرس ما من شاني. الله يوفقنا وإياكم. تمكنت الدكتورة ليندا في التسعينات وهي من المهتمات بموضوع القلب من تسجيل كيف يمكن للمجال الكهرطيسي للقلب أن يؤثر في المجال المغناطيسي لدماغ الشخص. الشيخ عنده كهرطيسي، كهرباء مغناطيس. قال إيه وهذاك مغناطيس، فمغناطيس كهرباء ومغناطيس كهرباء القلب مع كهرطيسي شو قلنا؟ كهرباء ومغناطيس، الثاني مغناطيس في الدماغ، فالقلب شلون عم يأثر على الدماغ الثاني؟ إذا هاي البيعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، نور الله. كان الشيخ عم يتوجه لك بنور الله. حضر معي بعض الله يبارك فيهم، تسمعوا فيه الله يرضى عليكم كلكم، شيخ أسعد كحيل، صاحب يلي عم يقوم بالحضرات بصوفية، بايعني على الذكر. لما قعدت عم أقول لهم استغفر الله كذا، غمضوا عيونكم، كان هو والشيخ ناصر الدين الخطيب صاحب شو اسمه، اثنين قاعدين طلبوا البيعة، عم لقنهم البيعة، غمضوا عيونكم لاحظوا قلوبكم بهاللحظة هي. الشيخ أسعد نفض نفضة فاتحة، لما قرينا الفاتحة ركض على إيدي صار شمشمها وبوسها لي، قال لي شو عملت فيه خير شو صار؟ قال لي والله الدب اللي دب في قلبي، قال لي والله لو جبل واقع على الأرض ما هيك، اللي حينخلع قلبي، شو عملت معي؟ شو سويت؟ صاحب قلب حس بمجرد الثاني الله عز وجل يبارك فيه وإذنه. قال لي أول مرة بحياتي بشعر بهيك لذة. قال لي متلذذ لذة. قال لي ليش قلت لي فاتحة؟ خلينا مغمضين. في واحد بيعمل مع الشيخ ما بتحس بشي. قلب الذاكر يعني إله حال. فأما تقول أنه هالقلب شلون بيأثر على الدماغ الثاني، وقرأ قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آية ثانية: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قالوا أفضل علاج للقلب، لها أختم الدرس فيها، أفضل علاج للقلب أكد جميع الأطباء على أن السبب الأول للوفاة هو اضطراب نظم عمل القلب، وإن أفضل طريقة للعلاج هو العمل على استقرار هذه القلوب. قلب مضطرب حتى يستقر شو بدنا نعمل؟ وقد ثبت أن بعض الترددات الصوتية تؤثر على عمل القلب، رفع الصوت يعني بيأثر، وتساعد على استقراره هناك طمأنينة القلب، ولا يطمئن إلا بالله، ولا يطمئن ألا بذكر الله، يعني بده قلبه يسعد يذكر الله. يا سبحان الله، هذا يا ابني صار علم، هذا لا طب يعني، هلا اللي عم تتعلم الذكر ما بقى لك فضل، لا صار هذا طب، عم تخلص من هذا الاضطراب، عم يطمئن القلب، واذا اطمئن القلب ما بقى في اضطرابات، معناتها موت بعيد الساعة. الله عز وجل يتمم الفضل: لا إله إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب أرض محراثها ذكر الله تعالى، القلب أرض محراثها ذكر الله تعالى، وبذارها اسم الله الأعظم. وسقايتها أدب مع الشيخ المربي المرشد، والتعرض بفيوضاته وتجلياته. ثمار الشجرة الطيبة هذه فيوضات وتجليات شيخ. أما إذا لم يسق القلب بماء الصحبة، ما صحب ولا سق القلب بهذه الصحبة والمجالسة، ولم يحرث بذكر الله تعالى، كان القلب كالصحراء ليس فيه إلا العقارب والأفاعي والشوك مر المذاق. وقال الشاعر: لله قوم إذا حلوا بمنزلة، لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، ونوركم يهتدي الساري برؤيته، ونوركم يهتدي الساري برؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من له في الحشا والقلب تذكار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من له في الحشا والقلب تذكار. فختاما قولوا آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صلى الله عليه وسلم. حتى نساؤه صلى الله عليه وسلم استغربوا، سيدنا عائشة مرة أم سلمة فقالت له: يا رسول الله، أتخاف على نفسك وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه؟ أنت شفيع الأمم، أنت خايف على حالك؟ قال: وما يؤمنني، وإنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ما بيجوز، لما بنروي الحديث ما بيقول بين أصبعين، ما بيجوز يمد إصبعتينه، بين أصبعين يعني قلت إصبعتين، إصبعتين الله بأصابعه. فلا يجوز الإظهار المثال تمثيل هون، لا يجوز. فهمتوا الدرس هلا اليوم مني انتو؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. نتيجة البحث يا اخواني، يلي بده الله عز وجل يعطيه قلب فيه نور الله وفيه اسم الله، فعليه أن يعاهد ويكثر من ذكر الله. ذكر الله يا ابني، عاهد على ذكر الله وكثر من الذكر حتى تشعر بأن قلبك صار بينه وبين الشيخ صار في ساقية نورانية، رباط نوراني بين قلبك وبين قلب الشيخ ما بينقطع لا في ليل ولا في نهار. هذا يا ابني الحب وهذا الذكر. ما صار له ذكر بيمشي صحبة بعدين بيقطع الصحبة. ونسأل الله العفو والعافية. ظن حاله انه انشغل، انه والله ما عاد فضي، ما الواقع ما انه ما عاد فضي، الواقع ضعف الحب، وبضعف الحب قل الذكر، فأصبح القلب كلب. القلب يا ريت يصير كلب. الكلب بيطلع فيه الوفاء، بيطلع فيه الإخلاص، بيطلع فيه. أما متى ما ترك الصحبة وابتعد عن المحبة صار إنسانا غافلا، صار أحط من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أكثروا من ذكر الله يا أبي، أكثروا من ذكر الله. والليلة هاي شوفي عنا، هاي الليلة، هاي الليلة ليلة قدر. في ناس ما بيجوا إلا ليلة قدر، بيجي ليلة قدر بيحضر متماشي، إنه هم القوم على كلين فضل الله واسع لا يشقى بهم يليسهم. بس ما استطعتوا يا ابن اليوم، هيئوا قلوبكم، أكثروا من ذكر الله، طهروا قلوبكم، سامحوا يلي بينكم وبينهم في أمور، سامحوا الخلق، اعفوا عن الناس، وتعى إلى الجامع وأنت طاهر القلب ذاكر. نسأل الله أن يفتح علينا هذه الليلة بفضله وجوده. وأنا مستبشر الليلة، إن شاء الله بدكم تحصلوا جميعا للإبن إن شاء الله بفضل الله وبتوفيق الله. سأل النبي عن علامة لذة الأدب، قال ليلي لا باردة ولا حامل، وتطلع شمسها لا شعاع لها، تطلع الشمس نور من غير حرارة. يا رب سل الله أن يكرمنا هذه الليلة بفضله وإحسانه. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. ناقص شيء من أبيات الشعر؟ ناقصين شيء أبيات الشعر كتبتوه؟ هذا ناقص شيء؟ عيد هون. لله قوم إذا حلوا بمنزلة، لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، ونوركم يهتدي الساري برؤيته، كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من له في الحشا والقلب تذكار. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.